بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الصفوف على الجنازة صفوف تا كاس ما أغرنين قال باب الصلاة على الجنازة قائما جنازة صلاة يعني جنازة كركيدا لغو توكنا يحون كيد عدين تيسا قائما حال وقفك تاغين استاق لغو توكذا وبالإسناد قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث وهو ابن سعيد قال حدثنا حسين وهو حسين بن ذكوان المعلم أو المكتب عن ابن بريدة عن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا لتكذي على أم كعب أم كعب يعني كنت لتكذي ماتت ويلمتي في نفاسها ويكلمتي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو استاغ في صلاة صلاة دحذيدة في وسطها دحذيدة استاغ أن النفاس كذي كلمتي كأم الراء وأم الراعتي marka nabigu ku tukaday dhaxbartankeeda ayuu isku aadiyay marka hadda wuxuu ka rabaa faqaama nabigu waa istaagay in istaag lagu dukanaayo waay marka dhowr mas'alaba waa laga faa'iideysanaa in istaag lagu dukanaayo janaasada naag hadday tahay in dhaxda laga istaagaayo nin haddii uu yahayna madaxa in laga istaago waana sidaas marka sida alimaamu shaafici iyo keyrkii min ahli alxadiid ay ku tageen waxaa kaloo laga qaadanayaa haweentu haddii ay dhimato iyadoo nifaas ku jirto waa lagu dukanaa in lagu dukanayo waayo gabadhan waa isku dhimatay marka iyadoo yacni umusheedii bay ku dhimatay waa ku dukaday nabiga sal allahu calayhi wasallam qaala baabu marka wixii uun marka dhaqitaankeeda uun meesha wax ka socdeen iyo waxaa unbaa lana nadiifinayaa kadibna marka waa sidaas ayaa loogu qubaynayaa marka oo sidaasaa lagu dhaqayaa dabadeedna waa lagu tukanaa faqaama rasuulu llahi sal allahu slam fi salaati fii wasdihaa buu istaagay qaala baabu ijtimaaci janaasati sabiyin wa mra'atin yani baabu ijtimaaci janaasati sabiyin cunug yar janaasadii iyo wa mra'atin iyo haweenay hadday kulmaan yani kulankooda sida la yeelayo xadiidka ku tilmaamayo wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu cabdillahi ibni yaziida qaala xadaanaa abi wahuwa cabdullahi ibni yaziid almuqri qaala xadaanaa saciidu huwa saciid bnu abi ayuub weyaan abu yaxya thiqatun thabtun qaala xadaanii yaziid bnu abi xabiibin wahuwa almisriyu abu rajaa thiqatun thabtun wakaana yursil عن عطاء بن أبي رباح عن عمار وهو عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم صدوق ربما أخطأ مسلم وريان أصحاب السنن الأربعة قال وحير حضرت جنازة صبي وامرأة وحن قبجو كأها cunug yar iyo haweenay janaasadooda oo la keenay faqudima asabiyu cunugii yaraa baa la hormariyey mimaa yeli lqowm meesha soo xigto dadka mimaa yeli lqowm marka janaasada marka la dhigaayo dabcan qoomka wax meesha soo xigto waa meesha imaamka soo xigto cunugii yaraa ayaa waxaa la dhigay meesha imaamka soo xigto ووضعت المرأة هوينيدينا وحال لدغي وراءه هرتيسا لدغي وراءه هنا معنى هرتيسا لغوها ودنكا قبلد خيكتا لدغي مركا هوينتي وراءنا والله استعمال امام والله استعمال وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وسو دافين لغما ودو وكسي هري هرتودو اها طيب ووضعت المرأة هوينيدينا وحال لدغي وراءه اي امامه هرتيسا لدغي ماشي اسغ هرت اوغا ادن وقبلده اوغا ادن فصلى عليهما وكد كدي فصلي عليهما ولغت كدي وفي القوم قوم كان ابو سعيد الخدري با كجري وابن عباس وابو قتاده وابو هريره fasaltuhum can dalika, arrinkaabaan wax ka su-aalay. faqaaluu, waxay dhaheen asunnatu, hiya sunnatu, waaba sunnadii bay dhaheen. marka meesha waxaa laga qaadanayaa, marka meydadku ay badan yihiin, rag wixii ah waxaa lasoo xijinaa dhanka imaamka, haweenkana waxaa la xijinayaa dhanka qiblada sii xigto. marka ma lays garab simaayo, waa la kala hormarinayaa. haweenka xagga qiblada xigta la geynaa, raggana xaggan waxa soo xigto imaamka ayaa iyaga la dhigaa. sabigu markaa waxaa weeyaan wiil yar buu ahaa. xadiidkan marka isaga abu daawuudna waa wariyey, sidoo kale abu daawuud iyo nasaa'i baa wariyeen. imaamu lbukhaarina taariikhu lkabiirka ayuu min dariiq cabdillahi bni yaziid, taariikhu alawsatka ayuu wuxuu uga soo saaray min dariiqi cabdillahi bni yaziid. ama abu daawuud iyo bayhaqi iyaga min dariiqi yaxya bni subayx can camaar mawla xarith bni nawfal ila aakhirihi, saas u wariyeen. xadiidkana isnaadkiisa alimaamu nawowi majmuuca waa ku saxiixiyey, ibnu lmulaqinna tuxfatu lmuxtaajka. mid isagoo kale ah oo imaan doonana ibnu xajar ayaa talkhiiska ku saxiixiyey, atalkhiisu lxabiir. qaala, baabu ijtimaaci janaasati rijaali wannisaa, ragga iyo haweenka janaasadooda kulankooda markay kulmaan waxaa ku yimid caddayntiisii ayuu u baab yahay caddaynteeda. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا أيان مغلي يزعم سو شيغي أن ابن عمر ابن عمر صلى على تسع جنائز سقال جنازة كد كذي جميعا يغو وذجره مرك جنازة يغو بضان هل مروى لقد ككرا كل قد فجعل الرجال رقي وحو يالي yaluuna alimaama, inay imaamka lasoo xiriiraan xaggiisa, oo ragga marka waa isku garab simay imaamka xaggiisaana lasoo xijiyey. wannisaa'a, haweenkana yaliina alqiblata, qiblada ayay xigeen xaggeeda. fasaffahunna, waa safay janaasooyinkaas. fasaffahunna, ama haweenkiiba uu safay safan waaxidan, hal saf ayuu dhigay, ayuu safay. wa wudicat janaasatu ummu kulthuumin binti caliyin imra'ati cumar bni lkhaaab, waxaa la dhigay iyada iyo wabnin lahu, iyo wiil cumar u sugnaaday. wabnin lahu ay licumara, oo iyada ay u dhashay marka wabnin lahaana, nusakh qaaraa qoraysaas. yuqaalu lahu, la yiraahdo zayd, labadoodiiba isla dhintay, waa lagu tukanayaa hal mar iyadana. wudicaa jamiican, iyagoo dhan ayaa la dhigay. walimaamu, imaamkuna yowmaidin maalinkaasi سعيد بن العاص أيها, وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة كجرين. فوضع الغلام, ويلك وحال دقي مما يلي الإمام, إمام ماشي حكته أي الله دقي أم كلثوم نوال لقهر مريض أنك قبل ذا. فقال رجل من أيامرك وحاو يري, فأنكرت. فقال رجل مركا ninka faqaa, ninka daahir marka daahir waxaa weeyaan ninkaasi camaar laftiisa. camaar baa marka wuxuu yidhi, faqaala rajulun, waa camaarka. fa ankartu, waan inkiray buu yidhi arintaas. waxoogaa ka anamaa marka yacni inuu arintaa xoogaa yar dhibsaday. ayib, marka hadda sanadka camaar isaga nooguma jiro, laakiin qisada wuu joogay, waa untii xadiidkii hore. faqaala rajulun, nin baa marka waxa uu yidhi, faankartu, waan inkiray dalika kaagaas. fanadartu ila bni cabaasin, ibni cabaas baan eegay, iyo abi hurayrata iyo abi saciidin iyo abi qataada. faqultu, waxaan idhi, ma haada, kani waa maxay, tan la yaabay baan idhi, waa maxay waxaan. qaaluu, waxay yidhaahdeen, hiya sunnatu, waa sunnadii. dariiqadii marka sunnada sidan weeyaan, saxaabadu marka hadday hiya sunnatu dhahaan, waa marfuuc nebiga isagoo yiri oo kale ka xikaayoodeen oo kaley la mid tahay. ayib, xadiidkanna marka sidoo kale isnaadkiisa ibnulqayim laftiisa xaashiyatuhu calaa sunan abi daawuud tahdiibka waa ku saxiixiyey isnaadkiisa, xaafidkuna talkhiiska sidoo kale. alimaamu nawowina majmuuca ayuu ku xasaniyey xadiidkan. oo bihi markaa dadkan wuxuu u sheegayaa abu hurayre iyo ibnu cabaas iyo abu saciid iyo abu qataada iyo waa dadkii nebiga la joogay oo saxaabadiisa ah oo cilmi bay u leeyihiin waxa la samaynayo. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى حاء وأخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله لبدا مرك عبد الله بن المبارك سند اسكغا سو دعا مرنا علي بن حجر واي مرنا سويد بن نصر علي بن حجر مرك لبا شيخ كوورينا عبد الله بن المبارك يا الفضل بن موسى السيناني لبدا سو كوورينا سويد لكن ابن المبارك بسوى عن حسين المكتب عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان أي كنت كذا ماتت في نفاسها بيكل ما تفقام في وسطها لحظي ذو استاغي وحديث كان دايس ومرين حسين المكتب حسين المعلم اسكم بدون طيب marka halkaas marka meesha waxa u baabeeyay in uu taa yani janaazada istaag in lagu tukanay halkana waxa u baabeynaya isaga marka qofka hal haween haday tahay mowqifka laga istaagay hal haween markay tahay waxa lagu tukanay dhaxdeeda la istaaga oo la isku dhaxdu isaga aadinaya. qala babu adad at-takbiri ala al-janazati takbirta tiradeeda على الجنازة جنازة كركي إذا لقو تكبير سنة وآيمي سينقون التردد. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس ذاتك أيو أغيسيي قيردي أن للناس النجاشية موت النجاشي أيو أغيسيي ذاتك وخرج بهم ولبحي فصف بهم ولصفتي وكبر أربع تكبيرات أفر تكبير أيو تكبير صدي مركة جنازة دي وإن أفر تكبير أي لا ذهي وأنا مركة وليبو مركة النجاشي وآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مركة النجاشي اللي قلتو كان النجاشي إنه مسلم هين ولقى قاضان هنا. طيب وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال مرضت امرأة من أهل العوالي أي جرتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي نوحوها أحسن شيء شيء كان أوناك بدن عيادة حق بوقشضة للمريض اللي بوقضه كان أوناك بدن بوقها فقال وحاول إذا ماتت فآذنوني أدي لما تأسوا غيسي فماتت ليلة هبين بي لما تفدفنوها ويدوغين ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم النبي مينا أغيسين فلما أصبح مركو واب بريستي سأل عنها وسؤالي حق ذو كسؤالي فقالوا وحيد أن كرهنا وحن نعني أن نوقذك إن أنكك عنا يا رسول الله فأتى قبرها بويمد فصلى عليها وكت كذي وكبر أربعا أفر أيو الله أكبر يلي أمد أن مركوا صلاة الجنازة أفر بحديث كان أوشاي قصد النجاش وأفر قصد أننا وأفر تكبيرتي حديث كان واسو مرني مرر بدن اسوسيال كلا ددوان وبابايستاي سغ ماركي هورو وحو يرا داي ديماتو اسو اوغيسي مينن اوغيسين ماشاس ماركي ابن عبد البر واتو دهاي قوفكا هدي او قوفكا امركيسا خلافه لكن سببكو او خلافا اي تا احسان اي بري دب انينا لهين واي ايغا هدا امرك النبي وا خلافين اسو اوغيسي مينن اوغيسين لكن maxaynan u ogeysiinin dhimrin ay nebigu u dhimrinayeen sallallahu alayhi wa sallam min baabil birri wal ihsaan iyo nebiga yani tawaaduciisa iyo sida uu dadka uga warqabay iyo xaalkooda uu u ogeysiinayo ciyaadatul mariid toos ula baashiray isaga laftiisa. habeen in wax la duugi karana waa laga qaadanaa habeen xilli habeen oo in la duugi karo qofka وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى وعبد الرحمن أن زيد بن أرقم زيد بن أرقم صلى على جنازة بوكد كذي فكبر عليها خمسا شن أي أتكبير سدي وقال وحوني ركبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي تكبير سدي شن تاس يعني كبر الخمسة على الجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي شن تكبير سدي بوليه الحديث كان مرقح تلمام يا شن كي هران أفر بوشيغي الحافظ بن عبد البر وحويري من قال يكبر خمسا وفكي شن يلا تكبير سنة يري احتج بحديث زيد بن أرقم وامت كان وهو حديث يرويه عمرو بن يرويه عمرو بن مرة وحديث أو عمرو بن مرة ورنايه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم رواه عن عمرو بن مرة وحكوري جماعة منهم شعبة وقد قال يحيى القطان عن شعبة كان عمرو بن مرة يعرف وينكر شعبة لفتي سابو حويري عمرو بن مرة كيري يعرف وينكر معنى وحيتها مرنا وقفة مرنا وتوسنة حرم مرك ابن عبد البر إنه يرى وحي أولقون النقضة إساقة وحال حمبارة وحاس مرك جماعة أكو خلافة وحال إنكراي وحال إنكراي الله يقضي يا مرك طيب مرك سداس مرك أكشي وقد جاء عن زيد بن أرقم زيد بن أرقم نوحا كيمد ما يعارض حديث عمرو بن مرة زيد بن أرقم لفتي سنوحا كيمد وحخلاف سن رواية ذان ومرك الرواية ذاس خلاف سن محيطها شن أفر إن لو تكبير سنة طيب حديث كاس مركا وشيغ يلفتيس لكن ضعف باكو جرا كاس أوليه وحاكتي من زيد بن أرقم أي وحاكي من وحشنتا خلاف سنة أفرتا سيلفتيس ضعف باكو جرا من إسكار إمانا يانو دتارة إنو شن سمي جرا مركا قارن إنو أفر سمي جرا طيب تكبير تمركا ابن عبد البر سي وحو غارسيي بو شنت وحو ليه هي وابا ميل اد وادق ايو كي استاغا اسغن حديث كان زيد بن ارقم من اضراب نوع اضراب او غتغي درتيس طيب مركه وحو يري اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازه واسكو خلافا ثم اتفقوا على اربع تكبيرات مركه رواس خلافين بو يركد ابن افر تكبير اي اسكو وافقين وما خالف ذلك وحي خلاف أفرت شذوذ يشبه البدعة والحدث وحي أفرت خلافه وحولي وشذوذ وحو نشبه يا بدعة يا الحدث كدب حسوك حيي بسنده عن أبي وائل أنه قال أبي وائل وحويري جمع عمر الناس عمر بعدتك كلمي فاستشارهم ولا تشطي في التكبير على الجنازة أيوك لهد لي وجمعهم على أربع تكبيرات أفر أيوك قبطي مرك أفر أي مرك كل من أفر تاس إن الغوضة أيوك قوي مرك هل كان ماشي اسم مرك حربة إنه يرى إجماع أبا قنتن ميو صحابة ذي دحذوذ خلافك واهر يقديم ولكن إجماع اللفتي سقرم وقنتن ما إجماع هذه النص النبي قال لها أيوك إجماع هذه النص كهر نص وجرة سبب إجماع كو قنت مبا مجيرة يا بنا هذه ماشي النص ويهل طيب هذه اللي هي لهان النص كإجماع عن النص وكو تاقين هاي النص كاسا كاس هرى النسخين ماشي إن مرك خلافة بجيرة يا بنا خلافة يا بجيرة يا بنا طيب روايات علي وحكسوا نادنا واجرا زيد لفتيس زيد بن أرقم يغنى واجرا بعد النبي أي بسمايين riwaayadaasuu keenay kadib haddana wuxuu bisanadihi ku wariyey can ibraahim annakhaci qaala wuxuu yihi ijtamaca asxaabu muxamedin sal lau salama fii beyti abi mascuud ay ku kulmeen fa ajmacuu cala ana takbiira arbacun, takbiirta inay afar tahay bay markaas ay ku ijmaaceen buu yihi. Ayb, afar in la takbiirsada janaasada loo takbiirsadana qowlu caamati lfuqahaa waaye, ilaa cabdiraxmaan ibn abi layla marka laga reebo ayuu yidhi ibnu cabdilbar waxaana uga horreeyey shanta takbiir isaga zayd ibnu arqam buu yidhi ayaa salafkiisa ahaa oo uga horreeyey, ama inta kale cali isaga laftiisa waxbaa kasoo arorooray, afar iyo keyrkeed baa kasoo arooray, laakiin caamatu lfuqahaa waxay qaateen buu leeyahay afarta. sidaasaana fiican khuruujan can ilkhilaaf, mar haddii masaladii ay khilaaf gelayso xataa oo bacdi culamaa ayba u arkaan inaan afar lagaba badi karin, marka inuu qofka ka badiya ma aha. allaahuma da dad aan marka iyagu khilaaf unan ka imaanaynin baab kale waay. walidaalika marka aaimada haddana waxay ka hadleen haddii imaamku uu shan takbiirsado, idaa kabara alimaamu khamsan maada yafcalu lma'muum, aktharu lculamaa waxay yidhaahdeen laa yukabiru maca alimaam, shanta la takbiirsan maayo, khiyaar buuna leeyahay inuu sugo oo markuu dhammeeyo shanta oo uu salaamo noqsado la salaamo noqsado, in shaaa sallama maca alimaam wa in shaaa sallama, intuu ka goosto iska salaamo noqsada. sidaasaana marka alimaamu shaafici iyo keyrkii ay ku tageen a'imada afartaa iyo keyrkoodna saasay u badan yihiin inaan imaamka hadduu shan sameeyo lala sameynayn. ayb, mas'alo kale waxay tahay intaanan ka bixin, ikhtalafuu fiima idaa rufacat aljanaazatu, haddii janaasada la qaado masbuuq baa tahay, waa soo daahday janaasadii waa laga hor qaaday, ama imaamkii waxaad aragtay takbiiraadkii ku dhex jiro middii u dambeeyo kale uu ku jiraa ama midda saddexaad oo kale ayuu ku jiraa, waa la geliyey. markaad la gasho ood allahu akbar dhaahdo, adiga waxaa ku soconaya tartiibtaada, faatixadii aad akhrisanaysa, haddana allahu akbar salligii, middaada labaad, markuu salaamo noqsado ay laba kuu dhiman tahay mathalan selayla, marka janaasadii ama in lana qaadaayo janaasada, markiiba dadku waa iska qaadaan janaasada moogtahay, maxaa laga sameynaa? alimaam malik iyo sufyaanu thawri iyaga waxay leeyihiin wixii ka tegey oo takbiiraada waa qallaynayaa nasaqan mutataabican, waxba ma akhrinayo ducooyin iyo adkaar, laba hadday u dhineed allahu akbar allahu akbar buu dhahay oo iska salaamo noqsana, nasaqan mutataabican, ama ha la qaado ama yaan la qaadin, iyaga sidaasay ku tageen. abu xaniifa iyo imaamu shaafici iyana waxay arkaan intii u dhinayd ayuu la imaanayaa, waan adkaarsanaa ducadii iyo adkaar wuxuu u dhinaa waa la imaanaa, haddii marka janaasadii aan la qaadinoo meesha ay baaqi ku tahay. imaam axmed isaga wuxuu yidhi in qadaa qabla an yurfaca faxasanun, intaan la qaadin hadduu qalleeyo waa fiican tahay, wa ilaa haddii kale falaa shay-a calayhi, waxba lagama rabo, waayo waxa lagu tukanaa waa janaasada meesha taalla moogtahay, ictibaar ay leedahay, adiga qaa'ib ku tukamaysid janaasadii baa ictibaar leh marka. saa darteed waxaa fiican marka janaasa lagu dukado hore inaan laga qaadin, si dadka masbuuqiinta ay khilaafkan iyo waxaanba uga baxaanba. ayb, waxaasoo dhan marka waxay u baahan tahay fahan, iyo dadka meydka wada iyo dadka a'imada ka noqonaaya iyo waxyaabaha inay fahamsan yihiin. qaala baabu ducaa'i, ducadii caddaynteediiba u baab yahay. marka shantu waxaa muuqata marka inaynan jabaynin, haddii takbiir shanaad imaamku ama qofku uu la yimaado inaynan ka jabaynin janaasada, waayo hadday ka burayso kuwaanay ka halaabi lahayd hadday ama yacni ku raacaan ama isaga laftiisa ha sugaan, hala salaamo noqsadaan lamaba dhaheenba, hadday isaga wax ka halaabeen. marka nooc ijtihaadaa jira meesha maadaama xadiidba uu yaallo, haddana maca daalika hadduu la sameeyo ma'muumka oo takbiirtii shanaadna uu sameeyo isagoo xadiidkan ku dhaqmayo wax baasa ma laha. qaala baabu ducaa'i, ducadii caddaynteedii buu u baab yahay. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم وهو عيسى بن سليم الرستني صدوق له أوهام روى له مسلم والنسائي عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن مقلي صلى على جنازة سو كنت كان يقول أولها يا اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله مرتسور كيس وناجي ووسع مدخله ماشا لقلنا يا مكان قلستي سنة وناجي مدخله مدخله لبض واسك صح دي مدخله ليراهنا وحال لقبح يي ظرف ميمي أو رباعي لقبح شيوة من أدخل مدخل أي كو إيماني مرك ظرف كيس ميمي قال مفعل هدي دخل لقب حيانا وحو نقونا مرك مفعل مصدر كي ظرف كي كل مفعل بيكو هذا إيمانه مدخل إي مدخل مرك دب ماله واغسله بماء بيقلق وثلج يبرف وبرد يبرد ونقيه كالنظيف من الخطايا قففيالك كما ينقى الثوب الأبيض مرض عدس ذا من الدنس وسقظ مرض عد مركي وسقظ يكوت على أورا لغا نظيفيا وأبدله إله بدل دارا دار خيرا من داره دارتي وخير بدن وأهلا أهل خيرا من أهله وخير بدن وزوجا خيرا من زوجه سيدا سادة رواية تمت وزوجا حاس خيرا من زوجه حاس كيس وخير بدن مركو وزوجا مركو للي بعض الفقهاء وحيليين مدان ننكا يقار كون نقونين وزوجا خيرا من زوجه وايو حيليهن هوانت وحالغيا بنينكي دي هوري الدنيا ده ان جندنا زوج اي اوغو نقضا لغيا با هوانكونا اشتراك ايغا مالن نينكو لكن هوان بدن يالنا لكن ايضا لبا ما سدح ما كد حينيس بناء على ذلك حيليهن مركب فوق هذا وزوجا خيرا من زوجه هدين ناكتها والاسكا دافعنا هدي اونيها وزوجا خيرا من زوجه لبها وقيه عذاب القبر قبر عذاب كيس ككوري وعذاب النار قال عوف فتمنيت وحن تمني أن لو كنت الميت ميت كأن أنا نجا هذا بتمني لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قد دعاء لذلك الميت ودعاء درتيد الرسول كي دعاء سين الأقبال يا ماد ميت كاس بس كن قلت ذان سل هاي به قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنٌ قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد الكلاعي هو أبو حفص الحمصي ثقة عن جبير بن نفير الحضرمي قال سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت في دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله أمام مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة ونجيه من النار أو قال وأعذه من عذاب القبر دعاء مركوا على آخرنا سيدنا مركا العلم وحا اتفاق أي صون نقلي ينقاركود دعاء جنازة أجار أو يذا ما هني أن متكل الأخير كرين مجرته نعم ما يتكل له الدعاء بال الرب اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه هذا ما أنت أنكوع العلي سيد وأكف أنت وأنا صح نعم طيب وهذا مرك الدعاء إذا ندان الأخير إن جنازة دي مجرته ما هن جنازة أصل كذا والدعاء هي شفاعة نعم طيب وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي صحابة القدري أبو حاتم لكن ودي ذي وصحابي ما أهم بيلي صنيع بن حبان وحويان إنه تابعي هي واي وقدري في يعني كتاب كيس الثقات ثقات التابعين وقدري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمد أهابه إلى الكمل عن عبيد بن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين أي ولاليه فقتل أحدهما متكود بالدلي ومات الآخر كيك لنا وارد انتي بعده قداشيسا فصلينا عليه وكتكنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحير ما قلتم حد هذين قالوا وحير هذين دعونا له وأدعينا اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ألحقه بصاحبه سيدا صلى وحقار مجر سومار كيسنا waxay ugu duceeyeen markay istiqaadam waa u duceeyeen bay yiraahdeen sidan bayna sheegeen faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nabiyyu xuri fahayna salatuhu ba'da salatihi marka meeshi wuxuu tacliiqina allahumma alhiqhu bi saahibihi ilaahu saahibkiisi darajadiisi gaarsii waay ninki isaga ka horreeyay ka hor dhintay markaasuu nabigu wuxuu leeyay kan dambe intii uu ka dambeeyey salaadihii uu tukanayay aaway وأين عمله بعد عمله آوي عمل كيسي ساقا قداشي أو سمينا قفك مؤمن كان مرك انتو نوليها خير ولا نوليها منك شر تبادن شر أمبو لن نوليها قال كان يعني شر أمبو زياد سنة يفاجر فلما بينهما دحذو ذا وحاء هذي كما بين السماء والأرض dul ee cir dhaxdooda waxa ahoo kala intaas isu jiraan qaal amr ibn maymun a'jabani wa iyab gali lanahu asnada il asnada li amr ibn maymun ba marka wuxuu yiri wa ajab gali buu yiri maxaa yeel xadiidkan waa isnaadiye musnad ahaan buu igu wariyey marka wabihi qaal akhbarana ismaaciil ibn mascuud qaal xadathana yaziid wahuwa ibn zurayc qaal xadathana hishaam ibn abi cabdillaahi هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري أبو إبراهيم الأنصاري الأشهلي المدني مقبول حال يرني كان عبد الله بن أبي قتادة هي اللي يرني ولا يصح لكن سذا هي اللي يرني من أنصح أساسا عن أبيه أبيه يا ويا مركة أبو قتادة ويا الليري وقيع ماشا مركة مبهماتك أبو إبراهيم الأنصاري عن أبيه وحوليه مركة قيل أبو قتادة وقيل أبو مرحب سدا وحير زعمه الديلمي في تخريج الفردوس مسند الفردوس أيو كيري أبو مرحب عن أبيه كان طيب ابن أبي عاصم كأسغى في الأحد والمثاني كتاب كيس وحويري قال أبو بكر بن أبي شيبة أبو إبراهيم هو عبد الله بن أبي قتادة أبو إبراهيم كي وحو جزمي ابن أبي عاصم سوى أبو بكر بن أبي شيبة كشيغي عبد الله بن أبي قتادة إنويه وقال أبو أحمد الحاكم أبو الحاكم الكبير هو أبو عبد الله ما في الأسماء والكنى وخليقا أن يكون هو عبد الله بن قتادة الأنصاري قاله أبو داود الطيالسي أبو داود الطيالسي سينا سيدا أبو يروحا حكوها بوية إن كان عبد الله بن أبي قتادة عن أبينا مركب أبو قتادة النقونا الحارث بن الربعي حقا مركب ضد بضم باشيك شيك أبو قتادة إنه مبهمك ويل كان أبو إبراهيم كنا إنه عبد الله بن أبي قتادة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومقلي يقول سيورهي على الميت ميت كركيسة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا بخاري مركة وحوير حديث كان أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه حديث كان وعلى سوق الغلاف التن مركب مصنف كان هو أساسا لكن دعاء علماء قارو حير هذا مد هرا كفي عن سببته تهرى ميت كي قارب كتها كان لكن واسك عام طيب وبه قال أخبرنا الهيثم بن أيوب وهو أبو عمران الطالقاني ثقة روى له النسائي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعيد قال حدثنا أبي وهو ابن سعد عفوا قال حدثنا أبي سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف وهو طلحة الندى يلون النساء ثقة مكثر فقيه قال صليت خلف ابن عباس أي أن كنت كذا على جنازة جنازة كركيذة faqaraa bifaatixati alkitaab, ayuu akhriyey wasuuratin, iyo suurad. Wajahara, waa la jahray, xataa asmacanaa, ilaa uuna maqashiiyey. Falamaa faraqa, markuu dhammeeyey, akhadtu biyadihi, gacantiisaan qabtay, fasaltuhu, waan su-aalay. Faqaala, wuxuu yidhi, sunnatun wa xaqun, waa sunna iyo dhab iyo xaq. Marka sunnatun maxaa ah? Jahriga ma ah, mase faatixada akhrinteeda? Faatixada akhrinteeda ama jahriga sunnada kama wado. Wuxuuna jahrigu u sameeyey waxay tahay oo keliya dadka inuu baro faatixada in lagu akhrinayo, waayo haddii uu shib iska yiraahdo hoos u akhriya, dadka ma maqlayaan. Marka wuxuu sababku ula jahrayna waxay tahay inay ogaadaan, oo bacdi riwaayaad baa litaclamuu annahaa sunna iyo sheegayaan, inaad ogaataan inay sunna tahay. Marka jaharku muraad maaha asaga, shayga muraadka ah waxay tahay in salaada janaasada faatixada lagu akhrinayo. Xanafiyada iyo maalikiyada iyagu ma ogola, oo waxay leeyihin salaatu ljanaaza waa duco, wax faatixada lagu akhrinaya ma male. ayb qaar yani ahlucilmiga shaaficiyada iyo kale iyo xanaabilada iyana waxay leeyihin faatixadu waa rukni bay u tahay. cumuumka marka laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab iyana qaara u qabsanaya, laakiin midaan ibnu cabaas iyadu marka sunanimaday taxqiijine. wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa muxamedun qaala xadaanaa shucbatu can sacd bni ibraahim can dalxata bni cabdillaahi qaala sallaytu khalfa bni cabaas calaa janaazatin fasamictuhu yaqra'u bifaatixati alkitaab, ayaan maqlay. marka qofka isagoo xoogaa yar korna u qaadayo, aadna aan kor u dheereynayn, waa la maqli karaa. falama insarafa akhadtu biyadihi, baan qabtay, fasaltuhu faqultu taqra'u, fiiri marka salaada janaasada dhexdeeda maa ku akhrinaysaa faatixada? qaala nacam, buu yidhi, innahu xaqun wa sunnatun. marka sunnadu waa qiraa'ada waxa laga hadlaa, ee sifada qiraa'ada hadda jahriga ma aha. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana laysu can ibni shihaabin can abi umaama annahu qaala assunnatu fi lsalaati cala aljanaazati an yaqra'a fi takbiirati lula, inuu ku akhriyay biumi lqur'aan mukhaafatatan hoos, uma yukabiru halaaثan, ayuu kibaarana wاltasliimu cinda alaakhirati. xadiidkan waa mursal, waayo abu umaamata bnu sahli bni xunayf waa taabici. taabicigu hadduu yidhaha min asunnati kada, maxay noqone? mursal, waayo isagoo qaala rasuulullaahi yiriyo kale waaye. taabici haddii uu nebiga wax u tiiriyana waxay ahaan jirtay mursal. ayib wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana laysu can ibni shihaab can muxamed bni suwaydin اdimashqiy alfihriy can اdaxaak bni qays, daxaak bnu qays alfihriy abu unays alamiiru اlmashhuur, saxaabiyu sagiir, nasaa'i bisa u wariyo kutub sita asxaabteeda, binaxwi dalika. marka sidaan waa uga baxaa irsaalkii, marka irsaalkii riwaayadaana uga baxaa. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.